يقول السائل: هل يجوز التيمم عند انقطاع المياه من الحنفية؟ وما الحكم لو رجعت المياه بعد التيمم وقبل الصلاة؟ وهل يجب شراء الماء المياه المعدنية للوضوء والغسل أو لا؟ أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز لأحد أن يتيمم وهو صحيح ما دام الماء موجودا، وذلك لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا فقد الماء بحيث يتيقن المسلم من عدم وجوده حوله أو مع رفقته أو جيرانه، أو لا يوجد بحيث لا يشترى بالثمن، فله أن يتيمم. وقد حدد العلماء مسافة البحث عن الماء في السفر والحضر على وجه سواء، فقال الحنفية أن يبعد الماء عنه ميلا، وهو ما يساوي 2 كيلو، يعني هو 1855 متر بالضبط يعني. وعند المالكية ما دون الميلين، وهو ما يساوي 3 كيلو إلا ربع، يعني 2750 أو 60 متر، يعني 3 كيلو إلا ربع تقريبا عندنا. وعند الحنابلة المسافة غير مقدرة، وعند الشافعية قالوا: إن كان الماء في حد الغوث هو غاية ما يصل إليه السهم المرمي، يعني ما يساوي 500 متر، نصف كيلو تقريبا، وبعضهم حده بصوت الجهوري، يعني بيحس ينادي على واحد فيسمعه، برضو ما يساوي 500 متر. والذي موجود في البلد وانقطعت المياه، فالماء موجود عند جيرانه، ممكن يكون مخزن وموجود في المحلات التجارية يباع، يجب عليه أن يشتري زجاجة لتر بخمسة جنيه ويتوضأ به. إذا أراد الغسل مثلا يشتري 3 جزايز أو 5 جزايز مثلا، فيجب عليه أن يشتري الماء الذي يتوضأ به ويغتسل به، ولا يجوز له التيمم بحال. وقد أجمع الفقهاء كما قال ابن عبد البر أن أحدا لو بحث عن الماء فلم يجده فتيمم ثم وجده قبل أن يصلي وجب عليه أن يتوضأ وبطل تيممه، وإذا حضر الماء بطل التيمم، يعني قبل الدخول في الصلاة. فانقطاع المياه في الحضر ليس سببا من أسباب التيمم، لوجود الماء يعني في أماكن كثيرة يجب عليه أن يبحث عنه، وليس مجرد الانقطاع من الحنفية يجوز له التيمم. ويقول: لو جاء بعد أن تيمم وجاء الماء بالحنفية يبقى أي الحكم؟ طبعا هذه مسائل لا مكان لها الآن، لأنه الإنسان بيخزن المياه في المنزل، إن لم يخزن ونسي يبقى يشتري من من المحلات، فلا يجوز له التيمم بحال ونحن هنا في الحضر. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.